الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الدريد رحمه الله: والناس طرا إن فحصت عنهم جميع أقطار البلاد والقرى. ما الأقطار؟ ومنه في القرآن واحد. نعم، أحسنت، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. قال: وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى. ما معنى أملق؟ افتقر. افتقر. ومنه في القرآن: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم، من إملاق؟ كلاهما. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق آية. نعم، خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: عاجمت أيامي وما الغر كمن تأزر الدهر عليه وارتدى، لا يرفع اللب بلا جد ولا يحطك الجهل إذا الجد على، من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا، من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى، من قاس ما لم يره بما يرى أراه ما يدنو إليه ما نأى، من ملك الحرص القيادة لم يزل يكرع في ماء من الذل صرا، من عارض الأطماع باليأس رنت إليه عين العز من حيث رنا. بارك الله فيك. قال ابن دريد رحمه الله: عاجمت أيامي وما الغر كمن تأزر الدهر عليه وارتدى. عاجمت ما ضغت وعاركت، ما المعنى الذي يأتي له وزن فاعل؟ المشاركة. المشاركة، أحسنتم. مثلا إذا قلت: ضارب زيد عمرا، في الإعراب تقول زيد فاعل وعمر مفعول، لكن في المعنى هما مشتركان في الفاعلية والمفعولية، فكلاهما ضارب ومضروب، فيكون معنى هنا: مضغتني ومضغتها، وعركتني وعركتها، عاجمت أيامي عجمتني وعجمتها. وما الغر عاجمت أيامي، يعني زمانه. وما الغر؟ الغر الغافل، كمن تأزر شد إزاره الدهر عليه وارتدى لبس الأردية. قيل في البيت قلب، أي تأزر هو، أي تأزر هو وارتدى على الدهر، كما قال الشاعر: إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت والملبوس لم يتخرق. يريد بهذا البيت أن يقول إنه جرب الأمور كلها، حلوها ومرها، ولا يستوي الغافل الذي لم يجرب، ومن جرب الأمور وخاض غمارها وجرب عسرها ويسرها. وهو يريد بهذا أن يحملك على العمل بوصاياه التي سيذكرها بعد هذا البيت. قال: لا يرفع اللب بلا جد ولا يحطك الجهل إذا الجد على. لا يرفع اللب، اللب العقل، ولم يأتي في القرآن إلا مجموعة. ما شاهده من القرآن؟ أولي الألباب. نعم، أولي الألباب. وعكسه كلمة الأرض، لم تأتي في القرآن إلا مفردة. وفي رواية البيت: لا ينفع اللب، من النفع الذي هو ضد الضر. لا يرفع اللب بلا جد، الجد البخت والحظ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، لا ينفع ذا الغنى منك غناه. ويطلق الجد أيضا على العظمة. ما شاهدوه من القرآن؟ أحسنت. نعم، وأنه تعالى جد ربنا، تعالى عظمته. وفي الحديث: وتعالى جدك. ومنه قول أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أي عظم. لا يرفع اللب بلا جد ولا يحطك، لا يحطك لا ينزلك، لا يحطك لا ينزلك. وروي ولا يحبطك الجهل إذا الجد على. ولا يحبطك معناه لا يبطل حظك. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هنا روايتان: ولا يحطك أي لا ينزلك، ولا يحطك الجهل أي لا ينزلك الجهل، ولا يحبطك الجهل أي لا يبطل الجهل حظك. إذا الجد على، إذا الجد أي الحظ والنصيب على ارتفع، ولا على بعضهم على بعض. يقول إن الحظ هو المعول عليه، فاللبيب لن يدرك ما يرومه إلا إذا ساعده الحظ، ومن واتاه الحظ وساعده الحظ ارتفع وعلت منزلته ولو كان جاهلا. لا يرفع اللب بلا جد، ولا يحطك الجهل إذا الجد على. من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا. من لم يعظه، يقال واعظ يعظ. لماذا كسرت العين في المضارع؟ أحسنت، نعم، لأنه واوي الفاء جالب الكسر في المضارع، واوية الفاء، فعل بالفتح، فعل بالفتح، واوية الفاء فيه من جوالب كسر عينه. ورد يلد، وصل يصل، وعد يعد، وقف يقف، ومنه وعظ يعظ. ولماذا حذفت الواو؟ الأصل أن يقال يوعظ، يوعظ. لماذا حذفت الواو؟ نعم. وقعت بين عدوتيها. أحسنتم، نعم أحسنتم، لأنها وقعت بين عدوتيها الياء والكسرة. والصرفيون يتخيلون عداوة بين الواو من جهة والياء والكسرة من جهة أخرى، فإذا وقعت بينهما سقطت. وقد قال بعضهم كنت كالواوي بين ياء وكسر، لا يلام الرجال إذا أسقطوني. ومنهم في القرآن من هذه الكلمة، أحسنت، إن الله نعم ما يعظكم به، أحسنت، أوعظت أم لم تكن من الواعظين. من لم يعظه الدهر أي من لم يجربه هو بنفسه فينتفع بصروف الدهر ويتعظ بها، لم ينفعه ما راح به أتى به آخر النهار. الواعظ يوما أو غدا أتى به بالغدو. قال تعالى غدوها شهر ورواحها شهر. يقول من لم يكن ما يراه ويبصره في زمانه واعظا له لم ينفعه وعظ الواعظين ولا نصح الناصحين. من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى. من لم تفده تكسبه، ما الماضي منه؟ نعم أفاد، نعم أحسنتم، أفاد. طيب ماذا تقول؟ هذا البيت مفاده كذا أو مفاده كذا، بضم الميم أو فتحها؟ أحسنت، مفاده كذا. مما يغلط فيه أن يقال مفاد الكلام كذا أو مفاد البيت كذا، هو مفاد بالضم، لأنه لا يقال فاد بهذا المعنى بل يقال أفاد، فهو مفاد بضم الميم. من لم تفده عبارا، العبار جمع عبرة وهي التذكرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أيامه كان العمى، وهو هنا عمى القلب، أولى به من الهدى الهداية. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يقول إذا كانت هذه الأيام المليئة بالعبر لا يستفيد الإنسان برؤيتها فلا قيمة لعينيه ولا لقلبه. من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى. من قاس ما لم يره بما يرى أراه ما يدنو إليه ما نأى. من قاس مثل ما لم يره بما يرى أراه ما يدنو يقرب. قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. أراه ما يدنو إليه ما نأى ما بعد. ومنه في القرآن وهم ينهون عنه وينأون عنه. أحسنت. وهم ينهون عنه وينأون عنه ونأى بجانبه. أحسنت. يقول: من كان عاقلا تبين له ما غاب عنه بما ظهر له بحسن رأيه وقياس عقله. يعني أن العاقل ينبغي أن يقيس الغائب بالحاضر، فينكشف لقلبه بعض ما غاب عن غيره ممن لا يتفكر ولا يتبصر، فيتلافى الشر وينجو منه. من قاس ما لم يره بما يرى أراه ما يدنو إليه ما نأى. يعني قاس الغائب بالحاضر فرأى ما لا يراه غيره بتبصره وتفكره. من ملك الحرص القيادة لم يزل يكرأ فيما من الذل صرى. من ملك الحرص، الحرص والاجتهاد في طلب كل ما هو مرغوب فيه. يقال حرص عليه يحرص من باب الضرب، وفيها حرص يحرص من باب تعب. أيتهم التي في القرآن؟ أحسنت. ضرب. ومنه؟ نعم. تحرص على هداهم. إن تحرص على هداهم. أحسنت. ولو حرصتم. أحسنت. الماضي ولو حرصتم. والمضارع إن تحرص على هداهم. في الاختيار إذا استعملت هذه الكلمة أن تفتح الماضي، أن لا تقول حريصة، أن تقول حرصة موافقة لغة القرآن. من ملك الحرص القيادة، القيادة الطاعة. يقال قدت الدابة فانقادت لي أي أطاعتني. لم يزل يكرع أي يخوض أو يشرب، وهو يطلق على بلوغ الماء كراع الدابة. واستعير لشرب الماء بالفم دون اليد والإناء، يعني يقال كرع في الماء إذا شرب بفيه بدون واسطة، بدون واسطة يده أو واسطة إناء. في ماء من الذل المهانة صرى. الصرى الماء الذي طال مكثه، والصرى من اللبن ما طال مكثه في الضرع ولم يحلب. ومنه في الحديث كان يثرى عن المصرى. أحسنت. مصرى. أحسنت، بارك الله فيك. المصرى هي التي حبس لبنها في ضرعها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم. وأصل التصرية الجمع، فلا تصروا أي لا تحبسوا اللبن في الضروع. يقول ابن دريد: من جعل للحرص عليه سلطانا عاش ذليلا مهانا. وقد قال أبو العتاهية في قصيدته التي مطلعها: نعى نفسي إلي من الليالي تصرفهن حالا بعد حالي. قال: تعالى الله يا سلم بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال، أذل الحرص أعناق الرجال. قال: من عارض الأطماع باليأس رنت، إليه عين العز من حيث رنا. من عارض قابل الأطماع، الأطماع جمع طمع للرغبة، باليأس بانقطاع الرجاء. عارض الأطماع باليأس، معناه جعل اليأس محل الطمع، يعني أنه لم يستسلم للأطماع بل أيأس نفسه من الطمع الذي يدنس العرض، فجعل محل الطمع اليأس. رنت نظرت دواما. يقال رنا إذا أدام النظر في سكون. قال عمر بن أبي ربيعة: وترنو بعينيها إلي كما رنا إلى ربرب وسط الخميلة جؤذر. ويقال رنت إليه العيون إذا أدامت إليه النظر بالوقار والتبجيل. من عارض الأطماع باليأس رنت، إليه عين العز من الناس لما استغنى عنهم. من حيث رنا، من حيث نظر. يقول: من قابل ما يرد عليه من أطماع بقطع الرجاء فيها وزم النفس عنها نظرت إليه أعين العز. والمقصود صار عزيزا كريما. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وإياكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.